لو مات لم يصلي عليه، لو مات لم أصلي عليه، لأنه كمن قتل نفسه. فإذا أكل حتى جاوز الشبع وأصيب بتخامة وبشن فيعتبر عاصيا، وإذا مات فإلى جهنم وبئس المصير، كمن نحر نفسه شهيد البطن إلى جهنم وبئس المصير. لو مات لم أصلي عليه، أكلتان في النهار إسراف، والله لا يحب المسرفين. إخوتي الكرام، وحقيقة أرى على وجوه الكثير منكم الغرابة، وإذا كان يظهر الغرابة على وجوهكم فما أعلم كيف سيكون حال غيركم عندما يسمع هذا الكلام. وحقيقة نحن نشأنا في جاهلية وفي ظلمات ورجولة، ولذلك عندما ينشر الحق الصالح فينا يستغربه كيف هذا الأمر، كيف هذا الأمر الذي نحن نصير على خلافه من فترة، 3 وجبات هذا لا يجوز في النهار، ومن فعل هذا فقد خرج عن هدي الإسلام. وإذا هذا من شرار هذه الأمة عندما يلون الطعام، نعم، وهل قدم عن ربنا في هذه الأيام كل بطوننا؟ وهل أوقعنا فيما أوقعنا فيه من المعاصي وقسوة القلوب إلا هذه البطون التي عولنا عليها وجعلناها معبودا لنا؟ همة أحدنا بطنه ودينه هواه. شرار هذه الأمة الذين ظلوا بالنعيم ونبتت عليهم أجسامهم. فإذا إذا أكل حتى بشن، هذا في حالة أخرى، قيل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في كتاب الورع في المكان المتقدم للإمام أحمد عليه رحمة الله: ألا نخبر لك جوارس وفي نوت بحرف النون بنيت بجوارس وهي لهجة أعجمية المراد منها شيء يهدم الطعام. فقال ابن عمر: وما الجوارس ما هذا؟ قال: شيء يقطع الطعام ويهدمه في البطن. قال: والله ما شبعت منه 4 أشهر. وفي رواية عنه في كتاب الورع: والله ما شبعت منذ 14 سنة، وما ذاك لأني لا أجد الطعام، لا عندي خيرات كثيرة، لكنني أدركت قوم يجوعون أكثر مما يشبعون، فإذا كان الشبع لأكل أبدا. فندعي بعد ذلك بالمهضمات للطعام من جوارس وجوارس وجلس وغير ذلك من الأمور التي تستعمل في هذه الأمة. الداعي: ما وصلت إلى الشبع من 14 سنة، فنبدأ إذا لمهضمات الطعام. وعلى أكرم الإنسان نفسه ويصبع ثم يقول: هات ما يهدم الطعام وما يزيده. هذا حال السلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. إخوة الكرام، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن السمن والترهل وانتفاخ البطون وإقبال الأمة على الطعام سيقع في العصور المتأخرة بعد العصور المفضلة. وقد ثبت الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد والكتب الستة باستثناء سنن ابن ماجه. عن عمران بن خصيم رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا ادري اذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرنين بعد قرنه او 3 قرون. قرنين او 3 قرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او ثم الذين يلونهم 3 قرون، فتصبح 4 قرون مع قرنه، او قرنان مع قرنه فتصبح 3 قرون. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلا ادري اذكر قرنين بعد قرنه او 3 قرون. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي بعده قوم بعد هذه القرون المفضلة يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينظرون بضم الضم وكسرها، وينظرون وينظرون من النظر ولا يصير، يشهدون ولا يستشهدون، يؤتمنون يخونون ولا يؤتمنون، يؤذرون ولا يؤذرون، ويظهر فيهم السر. إذا ظهر فيهم السر حقيقة سيتعظيم هذه الأوصاف الجميلة، سيخونون ولا يؤتمنون ولا يؤتمنون وسينذرون ولا يؤذرون، ثم بعد ذلك عندهم فضولا وشهادة دون أن يطلب منهم ذلك. عندما يظهر فيه الاستئناف سيدعون هذا للأوصاف الجميلة. والحديث كما قلت في الصحيحين وغيرهما ويظهر فيه الاستئناف. وفي رواية الإمام الترمذي يتسللون ويحبون الثمن، يتسللون القرن الذين القرون التي تأتي بعد القرون المفضلة، يتسللون ويحبون الثمن والمراد من ظهور الثمن وتسلم من يأتي بعد القرون المفضلة على المعتمد وهو القول الحق. ما ذكره الحافظ ابن حجر فقال ظاهر الحديث يدل على أن المراد أنه يسعى قول السمر ويريدون أن تسمن أبدانهم وأن تعظم أجسامهم